بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا في التعليق على كتاب أصول السنة للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي زمانين رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد خاتم النبيين وعلى آل محمد أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. أما بعد، فهذا المجلس 49 من شرح وتعليق شيخنا على كتاب أصول السنة للإمام الفقيه أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمانين، غفر الله له وللمسلمين أجمعين، وذلك ليلة 14 من شهر جماد الآخر 38 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: وحدثني إسحاق عن ابن خالد عن ابن وضاح عن ابن أبي شيبة قال: حدثني أبو مسهر عن داود عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنهما قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قول الله عز وجل: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، أين يكون الناس يومئذ؟ قال: على الصراط. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في سياق الاستدلال للإيمان بالصراط، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها، وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه، فهو حديث صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قول الله عز وجل: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، أين يكون الناس يومئذ؟ قال: على الصراط. والشاهد قول النبي صلى الله عليه وسلم: على الصراط، فهذا فيه إثبات الصراط، وأن الناس سيكونون على الصراط عند تبديل الأرض والسماوات، كما قال الله عز وجل: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. وتبديل الأرض غير الأرض والسماوات غير السماوات مما دلت عليه النصوص من الكتاب والسنة، وجاء في تفسير هذه الآية عن علي رضي الله عنه أن الأرض تبدل فضة وأن السماء تبدل ذهبا، وقال غيره من المفسرين أنها تبدل فتكون الأرض كالخبزة أو خبزة يأكل الناس من تحت أقدامهم، وقيل أن الأرض تبدل إلى أرض عفراء بيضاء ليس فيها جبال ولا أنهار ولا أشجار. وتبديل الأرض غير الأرض والسماوات غير السماوات هذا من صور أحوال يوم القيامة، وتغيير هذا الكون بقدرة الله تبارك وتعالى. والشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بينا أن الناس يكونون عند تبديل الأرض والسماوات يكونون على الصراط، أي يعبرون الصراط، وهذا مما يدل على إثبات الصراط وأنه حق، كما فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية بهذا التفسير. وكذلك مما يدل على الإيمان بالصراط قول الله عز وجل: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فسر النبي صلى الله عليه وسلم الورود هنا بأنه الورود على الصراط، وهذه الآية في إثبات الصراط أشهر من هذه الآية، لأن هذه الآية إنما فسر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون الناس على الصراط عند التبديل، والتبديل لا يدل على الصراط، ولكن ثبوت الصراط دلت عليه السنة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الناس سيكونون على الصراط. وأما قول الله عز وجل وإن منكم إلا واردها، فهذا الورود هو الورود على الصراط. فهذه الآية وهي آية مريم أظهر في الدلالة على الصراط من هذه الآية، ولهذا اشتهر في كلام أهل العلم الاستدلال بها على إثبات الصراط. فلو أن المصنف رحمه الله ذكرها لكانت أظهر في الاستدلال على إثبات الصراط بكتاب الله تبارك وتعالى. والصراط دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة، ولكن هذه الآية أظهر في دلالتها من هذه الآية التي ذكرها المصنف، لأن ورود الصراط في هذا الحديث إنما دلت عليه السنة المفسرة للقرآن. وأما قول الله عز وجل وإن منكم إلا واردها، فإن هذا الورود على الصراط كما فسر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الآية هي خبر عن الصراط، وأما هذه الآية فهي خبر عن تبديل الأرض والسماوات. نعم. قال المصنف رحمه الله وحدثني أبي عن علي عن أبي داود عن يحيى قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن البصري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له بعض أهله يا رسول الله يذكر الرجل يوم القيامة حميمة، فقال ثلاثة مواطن لا يذكر فيها أحد حميمه: عند الميزان حتى ينظر أيثقل ميزانه أو يخف، وعند الصراط حتى ينظر أيجوز الصراط أم لا يجوز، وعند الصحف حتى ينظر أبيمينه يأخذ صحيفته أم بشماله. ثم ذكر المصنف رحمه الله من حديث الحسن البصري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له بعض أهله يا رسول الله عليه الصلاة والسلام يذكر الرجل يوم القيامة حميمة. وهذا البعض هي عائشة رضي الله عنها كما جاء في الأحاديث الصحيحة، وذكر هذا العلماء. وهذا الحديث فيه إرسال بين الحسن البصري وعائشة رضي الله عنها، وهو حديث صحيح لولا ما فيه من الإرسال، وقد دلت الأدلة أيضا على معناه. سئل النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الرجل يوم القيامة حميمة، الحميم هو الحبيب الذي بلغت محبته ومودته مبلغا عظيما. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم، سألته عائشة رضي الله عنها عن هذا الأمر، هل يذكر الرجل حميمه أو صديقه أو قريبه، والمعنى من كانت له به صلة وعلاقة ومحبة ومودة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة مواطن لا يذكر فيها أحد حميمة، ثلاثة مواطن لا يذكر أحد فيها حميمة، لاشتغال كل واحد بنفسه: عند الميزان حتى ينظر أيثقل ميزانه أو يخف، عند الميزان حتى ينظر أيثقل ميزانه أو يخف. وهذا هو الشاهد من الحديث للترجمة وللباب. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الميزان، وأنه عند وزن الأعمال والعباد في الموازين فإن الإنسان يشغل بنفسه. ومعلوم أن الإنسان إذا أهمه شيء وحزبه شيء وعظم اهتمامه بشيء شغله عن غيره، حتى إنه لا يكاد يرى ما بين عينيه. وهذا ما دل عليه الحديث الصحيح أن عائشة رضي الله عنها لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يحشر الناس عراة غرلا بهما، قالت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنها الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض. وهذا دليل على عفة أمهات المؤمنين ونساء الصحابة، فأهمها هذا اليوم عندما يحشر الناس الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إن الأمر أعظم من ذلك، يعني أن الناس في ذلك اليوم يشغلون بأنفسهم، ولا يكاد الرجل ينظر إلى امرأة ولا تنظر امرأة إلى رجل، لأن الأمر عظيم وكل مشغول بنفسه. وكذلك هذه المواطن العظيمة هي من هذا الجنس، أن الإنسان يهتم بنفسه ولا يكاد يعني يعرف غيره وينظر إلى غيره عند الميزان، حتى ينظر أن يثقل ميزانه أو يخف، يعني تتحقق له النجاة فيثقل ميزانه أو يخف. فعند هذه الحال لا يعرف أحد أحد، ولا يشتغل أحد بأحد، ولا يبالي أحد بأحد، لأن كل إنسان مشغول بنفسه. قال: وعند الصراط، حتى ينظر أيجوز أم لا يجوز عند الصراط. هذا الشاهد من الحديث للباب، والميزان ذكر في الباب السابق. عند الصراط حتى ينظر أيجوز أم لا يجوز، أي عند المرور على الصراط، فينظر هل يجوز ويتجاوز ويعبر الصراط أم لا. فهذا أيضا من المواطن العظيمة التي ينشغل الإنسان فيها بنفسه. وعند الصحف، حتى ينظر أبي يمينه يأخذ صحيفته أم بشماله، أيضا عند تطاير الصحف، وذلك عندما يأذن الله عز وجل بالحساب. وقيل إن تطاير الصحف هو أول الحساب، فإن في حديث الشفاعة يأذن الله عز وجل لنبينا عليه الصلاة والسلام بالشفاعة العظمى، فيسجد تحت العرش فيشفعه الله في الخلائق أن يقضي الله بينهم، ثم تتطاير الصحف من تحت العرش، فآخذ صحيفته بيمينه وآخذ صحيفته بشماله. في هذه الحال عند تطاير الصحف كل يشتغل بنفسه، لا ينظر إلى غيره ولا يهتم بغيره لعظم الأمر. وهذا الحديث فيه تفسير لما جاء في بعض النصوص، أن في بعضها يشفع بعض الناس لبعض ويكلم بعضهم بعضا، وفي بعض المواطن يفر الناس بعضهم من بعض ولا يشتغل أحد بأحد. فهذا دليل أن هناك مواطن لا يعرف أحد غيره ولا يهتم بغير نفسه. في هذه المواطن الثلاث عند وضع الميزان، حتى يتبين أيثقل ميزانه أم يخف، وعند المرور على الصراط هل يعبر ويتجاوز أم لا، وعند تطاير الصحف أيأخذ صحيفته بيمينه أم بشماله. هذه المواطن الثلاث كل يهتم بنفسه وينشغل بنفسه، ولا يعرف صديق صديقة، ولا حميم حميمة، ولا قريب قريبة، لأن جبل الناس على الاشتغال بأنفسهم وحب مصالحهم وتقديمها على مصالح غيرهم. قال المصنف رحمه الله تعالى وبسنده المتصل عن يحيى قال: حدثني يونس بن أبي إسحاق عن أبيه عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قال: الصراط على جهنم مثل حد السيف، والملائكة معهم كلاليب من حديد، كلما وقع رجل اختطفوه فيمر الصف الأول كالبرق، والثاني كالريح، والثالث كأجود الخيل، والرابع كأجود البهائم، والملائكة يقولون: اللهم سلم سلم. ثم ذكر هذا الأثر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهذا الأثر ثابت عن عبد الله بن مسعود، أخرجه الحاكم والطبراني والحاكم، وهو ثابت عن عبد الله بن مسعود. ومثل هذا الأثر له حكم الرفع، لأن هذا مما لا يقال بالاجتهاد، وبعض ألفاظه ثبتت بالأدلة الصحيحة. قال: الصراط على جهنم، هذا دليل على موطن الصراط، وأنه يكون على متن جهنم، والذي يظهر من الأدلة أن الناس يكونون في أرض المحشر والنار بينهم وبين الجنة، وطريق عبورهم إلى الجنة هو هذا الصراط الذي يكون على متن جهنم، فمن عبره عبره إلى الجنة. وهذا فيه حكمة الله عز وجل أن الأصل في الناس هو قرب الهلاك، كذلك نار جهنم والنار يوم القيامة تكون أقرب إليهم من الجنة. وهذا كما قال الله عز وجل: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فلاحظوا التعبير زحزح وأدخل، والزحزح هي الدفع عن الشيء بشدة، وهذا دليل على أن الناس في قرب من النار ومن العذاب، إلا أن يزحزح الرجل عن النار بتوفيق الله عز وجل وأدخل الجنة. وما قال يدخل الجنة، لأن دخول الجنة بفضل الله، فيكون عبور الناس إلى الجنة عن طريق هذا الصراط الذي يكون على متن جهنم، أي ينصب على متن جهنم، فمن لم يتجاوزه سقط في النار، ومن تجاوزه عبر إلى القنطرة التي تكون قبيل أبواب الجنة. ثم بعد ذلك يأذن الله عز وجل لهؤلاء الذين عبروا الصراط بدخول الجنة. الصراط على جهنم مثل حد السيف، مثل حد السيف في دقته، وجاء في بعض الأحاديث كالشعرة، وهذا متقارب، حد السيف والشعرة، هذا دليل على أن هذا الصراط أنه ضيق وأنه دقيق، ولا يكاد يمر ويعبر عليه رجل إلا بتوفيق الله. وهذا معنى قول الله عز وجل: فمن زحزح عن النار، فمن زحزح عن النار، قال مثل حد السيف، والملائكة معهم كلاليب من حديد. هناك ملائكة على حافتي الصراط معهم كلاليب من حديد. وجاء في بعض الأحاديث أن هذا الصراط عليه كلاليب أو على حافتيه كلاليب مثل حسك السعدان، ولا تعارض، فإن هذه الكلاليب جاءت هنا مبينة أنها بأيدي الملائكة، ولو كانت أيضا ثبت أن هذه الكلاليب مثبتة على الصراط فإنه لا تعارض، فيكون هذا نوع وهذا نوع، وكل هذا يثبت. كلاليب من حديد، والكلاليب جمع كلوب، وهي الحديدة المعكوفة الرأس التي يلتقط بها الشيء كاللحم وغيره عندما لا يتوصل إليه إلا بهذا. وهذه الكلاليب بأيدي الملائكة، قال كلما وقع رجل اختطفوه، يعني إذا زلت قدم من على هذا الصراط اختطفوه، وهذا دليل على أن الزلة من الصراط ليس بعدها رجوع إليه، وهذا دليل أيضا على خطورة الأمر، ومن الأشياء التي تدل على عظم الخوف من الصراط، فإن الرجل يزل في الطريق ويرجع ويعتدل إلى طريقه ويسير. وأما هذه الزلة فإن هناك كلاليب، متى ما زلت قدم أو وقعت رجل أمرت الملائكة بخطفها بهذه الكلاليب. قال اختطفوه، أي اختطفوه من على الصراط ثم إلقاؤه في جهنم والعياذ بالله، فيمر الصف الأول. هذه مراتب الناس في مرورهم على الصراط من حيث السرعة، فيمر الصف الأول، والصف الأول هم طائفة ممن يعبرون الصراط، وجاء في بعض الأحاديث فتمر طائفة كالبرق، فسواء أطلق على أن هذا صف أو أنها طائفة، المهم هناك طائفة وفرقة من الناس يمرون الصراط كالبرق، ومعلوم سرعة البرق وأن الأبصار لا تكاد يعني تتبين هذا البرق إلا يعني لحظة يرون إضاءته ثم يختفي. فهذا الصف الأول وهذه الطائفة هم خيار المؤمنين، وهم خير من يعبر الصراط يمرون كالبرق. وسرعة البرق الآن ما يعرف لها مثل، الآن يضربون المثل بسرعة الريح، سرعة الصوت، وهذا البرق أشد. فهذا البرق الخاطف الذي يكاد يخطف الأبصار، هؤلاء الذين يمرون على الصراط بهذه الكيفية. وهذا يدل على تفاوت الناس تفاوتا عظيما في مرورهم على هذا الصراط، فيمر الصف الأول كالبرق والثاني كالريح. لاحظوا الآن الفرق بين البرق والريح، والريح الآن هي التي يضرب بها المثل، يقال سرعة الرياح، وهذه يعرفها أهل الاختصاص الذين يعرفون مقاساتها ويعرفون سير الرياح، يتوقعون بإذن الله سير الرياح، هل هي سريعة أو بطيئة في نقلها للسحب، وما يتوقعون من هطول الأمطار عن طريق مقياس سرعة الرياح كالبرق والثاني كالريح. وهذا دليل على أن سرعة البرق أعظم من الريح، وهذا ظاهر بين كما هو يعني معلوم. والثاني كالريح، يمرون كالريح. والثالث كأجود الخيل، يعني الخيل السريعة إذا انطلقت فهي مسرعة السرعة كبيرة، يعني لا يجريها أحد في سيره وفي جريه لأنها سريعة، الخيل المضمرة المدربة سريعة السير. يمر تمر الطائفة الثالثة والصف الثالث كأجود الخيل، وما قال كالخيل. والرابع كأجود البهائم، والرابع كأجود البهائم، وهذا دليل على أن الخيل هي أسرع البهائم. ثم يأتي بعد ذلك ما يكون دونها من البهائم من الإبل السريعة والبقر وحتى البهائم الأخرى والوحوش وغيرها، فإن الخيل أسرع منها لعظم قوائمها ولسرعة سيرها، ولهذا تستخدم في الحروب وفي السفر قديما. والرابع كأجود البهائم، يعني من غير الخيل. والملائكة يقولون اللهم سلم سلم. وجاء تفصيل في بعض الأحاديث، ومنهم من يمر كأشد الرجال، يعني كالرجل الشديد إذا أسرع، ومنهم من يمر زحفا، والزحف هو أن يزحف على يعني قوائمه، على قدميه، على إليته، على إليتيه، والحب هو أن يحبو على يديه وعلى قدميه. فهذا تفاوت الناس في السير. وآخر من يعبر يمر زحفا. وانظروا إلى الفرق بين من يمر زحفا ومن يمر كالبرق، وهذا دليل على تفاوت الناس في السير في هذه الحياة الدنيا إلى طاعة الله عز وجل، كما ذكرنا في الدنيا سير وفي الآخرة سير. سير الدنيا هي المسارعة إلى الخيرات وإلى المسارعة إلى أعمال البر، لا تكاد تجد المؤمن في شعبة من شعب الإيمان إلا وقد شارك أهلها، إن جاءت الصلاة فهو مع المصلين، وإن جاء الصوم فهو مع الصائمين، وإن جاءت الصدقة فهو مع المتصدقين، وإن جاء الجهاد فهو مع المجاهدين، وإن جاء العلم فهو مع العلماء، وإن جاء طلب العلم فهو مع طلبة العلم، وإن جاء بذل المعروف فهو معهم، يسارع إلى كل خير ولا يتبطأ عن عمل صالح ولا يتأخر، يسارع إلى المساجد وإلى أعمال البر، ويأخذ نفسه بالعزيمة على كل عمل صالح. فمسارعتهم في الأعمال الصالحة ثوابها عند الله هو أن يسرع بهم على هذا الصراط، حتى إن أعظمهم من يمر كالبرق الخاطف على هذا الصراط، ثم يتفاوتون في مرورهم على هذا الصراط. قال والملائكة يقولون اللهم سلم سلم. الملائكة بينهم وبين المؤمنين مودة ومحبة، كما ثبت في كثير من النصوص أنهم يستغفرون للمؤمنين ويشفعون لهم وأولياء للمؤمنين، فيقفون عند الصراط ويقولون اللهم سلم سلم، وهذه من شفاعة الملائكة للمسلمين وللمؤمنين على الصراط. وجاء في بعض الأحاديث والأنبياء يقولون اللهم سلم سلم، وهذا دليل على أن الملائكة والأنبياء أنهم يدعون ويشفعون للمؤمنين في هذا الموطن العظيم الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يعرف حميم حميمة ولا صديق صديقة إلا هؤلاء صفوة الخلق من الملائكة والأنبياء والرسل، فإنهم يدعون للمؤمنين، وفي دعائهم لا يخصون رجلا بعينه، وإنما يدعون بدعاء عام لجميع هؤلاء اللهم سلم سلم، يدعون بالسلامة لمن يعبر الصراط ممن أذن الله فيه بالشفاعة وهم الموحدون. وأما الكفار والمنافقون فإنهم محرومون من الشفاعة ولا يشفع فيهم، ولعل هذا من الشواهد التي يستشهد بها على أن المرور على الصراط يكون للمسلمين، وأن مثل هذا الدعاء يكون لمن يعبر الصراط، والذين يعبرون هم أهل الإسلام فيشفع فيهم الملائكة والأنبياء والمرسلون. قال المصنف رحمه الله تعالى وبسنده المتصل عن يحيى في تفسير قال في تفسير الكلب قوله يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، قال يعطى كل مؤمن نورا وبعضهم أكثر من بعض فيجوزون على الصراط كهيئة البرق، ومنهم من يكون كركض الفرس الجواد، ومنهم من يسعى سعيا، ومنهم من يزحف زحفا، وهم الذين يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ثم ذكر المصنف رحمه الله عن يحيى في تفسير الكلبي، يحيى بن سلام الإمام المعروف والمفسر، قال في قوله يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، قال يعطى كل مؤمن نورا. هذا في كثير من كلام المفسرين فسروا هذه الآية بهذا المعنى، وأن هذا النور الذي يعطيه الله عز وجل للنبي والذين آمنوا يكون على الصراط، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، وهذا هو نور الآخرة في مقابل نور الإيمان في الدنيا ونور العلم ونور البصيرة، الذين ساروا في هذه الحياة على نور وعلى بصيرة من دينهم ومن أمرهم، يعطون يوم القيامة الأنوار، ويكون هذا النور عند الصراط، وأحوج ما يكون الناس فيه إلى النور في تلك الظلمة الشديدة التي ينصب فيها الصراط على متن جهنم، فإنه ينصب في ظلمة شديدة. وهذه الأنوار في الدنيا وهو نور العلم والإيمان والطاعة هي مما يدخره الإنسان لظلمة ذلك اليوم، يدخر لنفسه نورا كما أنه يدخر لنفسه حجابا يحتجب به عن النار يوم يؤتى بها تقاد بسبعين ألف زمام فيقال اتقوا النار، فليس هناك جدر وليس هناك دروع، وإنما هي الأعمال الصالحة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة، اتقاء النار بالأعمال الصالحة. والنور الذي يكون يوم القيامة هو بنور الإيمان والعلم والبصيرة والطاعة والاستقامة على طاعة الله عز وجل. قال يعطى كل مؤمن نورا وبعضهم أكثر من بعض، هذا أيضا مما دلت عليه الأحاديث أن الذين يعبرون الصراط يتفاوتون في سرعة مرورهم وفي عظم أنوارهم وفي أيضا سلامتهم من المرور على الصراط، فليسوا على درجة واحدة، وهذا من عدل الله، ويظهر العدل في مواطن كثيرة من مواقف يوم القيامة في تطاير الصحف، فمنهم من يأخذ صحيفته بيمينه ومنهم من يأخذ صحيفته بشماله وهذا دليل على عدل الله، فليس المؤمن الذي استقام كغيره. وقيل إن العاصي يأخذ صحيفته بيساره، والكافر والمنافق يأخذان صحائفهما من وراء ظهورهم بشمائلهم، وهذا أيضا فيه تفاوت بين الناس. كذلك الميزان يظهر فيه العدل، وأن الناس يتفاوتون في الأعمال الصالحة. كذلك المرور على الصراط، فإن الناس يتفاوتون في مرورهم عليه بحسب أنوارهم وسرعة مرورهم وعبورهم لهذا الصراط. قال: وبعضهم أكثر من بعض، أي في هذه الأنوار، فيجوزون على الصراط كهيئة البرق. يجوزون أي يجوز بعضهم كهيئة البرق، ومنهم من يكون كركض الفرس الجواد، ومنهم من يسعى سعيا. هنا فيه ألفاظ لم تثبت في الأثر عن عبد الله بن مسعود: ومنهم من يسعى سعيا، ومنهم من يزحف زحفا. فهذا أيضا كله دليل على تفاوت الناس في المرور على هذا الصراط. قال: وهم الذين يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير، أي يسألون الله أن يتم عليهم نورهم، كما أنهم في الدنيا يسألون الله أن يتم عليهم الهداية والإيمان وأن يثبتهم على الطاعة، يسألون الله عز وجل يوم القيامة أن يتم لهم نورهم. وهكذا المؤمن لا يزال في تضرع وفي خوف شديد من أن يسلب النعمة حتى يوم القيامة، والأنوار بين أيديهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا. فهذا دليل على تعلق المؤمن بربه وتعلق قلبه بربه، وسؤال الله السلامة والعافية في الدنيا والآخرة حتى وهم يسيرون في هذه الأنوار. حصلت لهم الأنوار وساروا فيها، ما يسألون الله أن يرزقهم نورا، وإنما يقولون أتمم لنا نورنا، أتمم لنا نورنا، كما يسألون الله في الدنيا أن يتم عليهم نعمة الإيمان وأن يختم لهم بخير. فلا يزال المؤمن في تضرع لله عز وجل وفي خوف من أن يسلب النعمة بعد أن رزقه الله إياها. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، وأيضا يسألون الله المغفرة، وهذا دليل على استغفارهم يوم القيامة، يستغفرون من الخطايا ويسألون الله أن يغفر لهم. إنك على كل شيء قدير، يتضرعون إلى الله بقدرة الله على كل شيء، وأن الله قادر على كل شيء. وهذا فيه تضرع لله عز وجل من جهتين: من أنه قدير على أن يسلب هذه الأنوار، وهو قدير على أن يتم هذه النعمة، فيتضرعون لله عز وجل بهذا المعنى. قال المصنف رحمه الله: باب في الإيمان بالشفاعة. قال محمد: وأهل السنة يؤمنون بالشفاعة. ثم ترجم المصنف رحمه الله قال: باب في الإيمان بالشفاعة. باب في الإيمان بالشفاعة. والشفاعة هي كما قال بعض أهل العلم طلب الخير للغير، طلب الخير للغير، فهذا معنى الشفاعة. والشفاعة مشتقة من الشفع، لأن الأصل في الطالب أنه يطلب لنفسه، فإذا اقترن بطلبه طلب آخر أصبح شفعا بعد أن كان الرجل يسأل لنفسه، فشفعت أو شفع طلبه بطلب آخر فأصبح الطلب مشفوعا، فأخذت الشفاعة من هذا المعنى. والشفاعة معناها عام، فإنها تكون في الدنيا وتكون في الآخرة، شفاعة فيما بين الناس بعضهم لبعض، فيشفع يعني بعض الناس لبعض عند أهل الجود والكرم وأهل الرئاسة والفضل. وكذلك الشفاعة عند النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ما يشاء. فهذه شفاعات في الدنيا فيما بين الناس، يشفع بعضهم لبعض، والشفاعة من أعمال البر إذا كانت في مقام الإحسان للناس دون أن يصحبها حيف وظلم. أما إذا كان يتوصل بها إلى ظلم الناس وإلى الاختصاص بالحقوق كأن يقدم من لا يستحق ويؤخر من يستحق فإن هذه ليست من الشفاعة الحسنة وإنما هي من الظلم، وإنما يشفع لدى يعني من بيده نفع الناس أن ينفع هذا وأن يعطي هذا من باب الإحسان للمسلمين. والشفاعة قد تكون في أمر الدين وقد تكون في أمور الدنيا، فالشفاعة في الدنيا مثل شفاعة الناس بعضهم لبعض عند أهل الجاه والمنزلة في تحقيق بعض المطالب الدنيوية، وأما الشفاعة في أمر الدين فقد تكون في الدنيا وقد تكون في الآخرة. فالشفاعة في الدنيا مثل أن يطلب من الصالحين الدعاء لإخوانهم، وكما يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع لبعض من يطلب منه الشفاعة فيعده بذلك ويدعو له، فهذه من الشفاعة في أمر الدين تكون في الدنيا. وكذلك من الشفاعة صلاة المؤمنين، صلاة الجنازة على أموات المسلمين، وقد جاء في الحديث من صلى عليه 40 رجلا لا يشركون بالله شفعهم الله فيه، فهذه شفاعة في أمر الدين في هذه الحياة الدنيا. وأما الشفاعة يوم القيامة فليس هناك شفاعة إلا عند الله، لأن الشفاعات منقطعة ولا يملك الشفاعة يوم القيامة إلا الله، لا يملك أحد أن يشفع إلا بإذن الله له أن يشفع، ولا يستطيع أحد أن يشفع في أحد إلا بعد رضا الله عز وجل عن المشفوع له أن يشفع فيه. ولهذا الشفاعة بيد الله، ليس لأحد أن يطلبها إلا من الله، لأن الله عز وجل هو الذي يملكها وهو الذي يأذن بها وهو الذي يتقبل هذه الشفاعة. والشفاعة يوم القيامة متنوعة، فهناك شفاعة عامة لجميع الأنبياء والرسل وللصالحين يشفعون في المسلمين والمؤمنين، وهناك شفاعة أو شفاعات خاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم، منها شفاعته العظمى في أهل الموقف أن يقضي الله بينهم، ومنها شفاعته في دخول أهل الجنة فإنه أول شافع في دخول أهل الجنة الجنة، وشفاعة في رفع درجات أهل الجنة، وشفاعة في إخراج عمه أبي طالب من دركات النار إلى ضحضاح منها وينتعل بجمرتين يغلي منهما دماغه. هذه الشفاعات خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومن الشفاعات، الشفاعة منقسمة كما قال العلماء إلى قسمين: شفاعة مثبتة وهي التي تقدم التمثيل لها، وشفاعة منفية وهي الشفاعة في المشركين، قال الله عز وجل: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فهذه هي الشفاعة المنفية وهي الشفاعة في المشركين لا يأذن الله بها. نتوقف عند تعريف الشفاعة ونستكمل غدا درسنا في هذا الباب، نسأل الله التوفيق للجميع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وزادكم من فضله. يقول السائل، يقول: ذكر في أثر عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما أن أول طائفة يمر على الصراط كالبرق، وقد جاء في رواية أخرى: ومنهم من يمر كالطرف. الطرف هو طرف العين، وهو كما يقال يعني هذا يعني أسرع من الطرف، يعني لمحة العين وطرف العين، ولا تعارض إذا ثبت هذا بحديث ثابت مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم أو ما يكون له حكم الرفع، فإن هذا يكون نوع. ولهذا ما يأتي في بعض النصوص من هذه الصور لا يتعارض مع الصور الأخرى، لأن التفاوت عظيم وليس محصور في هذه الشواهد، ولكن أحيانا يجمل وأحيانا يفصل في هذه النصوص كما هو معروف في القصص في القرآن وكذلك في السنة. أحسن الله إليكم. يقول: لو تكرمتم أن تعيدوا لنا تفسير قوله تعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. نعم، هذا التبديل دلت عليه الأدلة، ومما لا شك فيه أن الأرض تبدل غير الأرض والسماوات غير السماوات، لكن اختلف في ما تفضي إليه الأرض والسماء. فعن علي رضي الله عنه أن الأرض تبدل فضة عفراء بيضاء، وقالوا هذا تفسير ما جاء أنها عفراء بيضاء أنها فضة من الفضة، وأن السماوات تبدل إلى ذهب، وقيل إن الأرض تبدل يعني إلى خبزة عظيمة يأكل الناس من تحت أقدامهم، وقيل أن الأرض تبدل أرضا ولكنها يعني في لون غير هذا اللون، تكون عفراء بيضاء ليس فيها جبال وليس فيها أشجار وليس فيها ظلال. فالتبديل متفق عليه ودلت عليه الأدلة، واختلف إلى ما تبدل إليه الأرض والسماوات وكيفية ذلك. وكذلك مما دلت عليه الأدلة أن الناس عند تبديل السماوات والأرض يكونون على الجسر وعلى الصراط كما دل على ذلك الحديث. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. لو تكرمتم إكمال إجابة السائل: ما هي الأسماء التي يجوز التسمي بها من أسماء الله؟ أولا تصحيح السؤال، أنه لا يجوز يعني أن يتسمى أو أن يسمي الرجل ابنه بأسماء الله. وهذا السؤال الذي يرد: ما هي أسماء الله التي يجوز أن يسمى بها المخلوق؟ نقول: لا يوجد اسم من أسماء الله يجوز أن يسمى بها المخلوق، لأن أسماء الله مختصة به. قال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى. فالأسماء لله، لا يجوز أن يشاركه فيها غيره. ومن أصول أهل السنة في باب الأسماء والصفات أن أسماء الله وصفات الله عز وجل لا تشابه أسماء ولا صفات المخلوقين. وهذه الشبهة التي حصلت للمعطلة والمشبهة، ظنوا المشابهة، ثم منهم من سلك مسلك التعطيل ومنهم من سلك مسلك التشبيه. وأما أهل السنة يقولون: ما يثبت لله ليس كما يثبت للمخلوق. لكن نقول: هناك قدر مشترك، يعني هناك أسماء مشتركة عامة من حيث ألفاظها لا من حيث حقائقها، مثل الرحيم، مثل السميع، البصير، العليم، الخبير، هذه أسماء مشتركة تطلق على الخالق وعلى المخلوق. فالذي يطلق على الله يليق بعظمته، وصفة العلم التي اشتق منها العليم في اسم الله ليست هي الصفة التي اشتق منها العليم في اسم المخلوق، لأن علم المخلوق يليق به وعلم الله يليق به، ولهذا في المخلوق وفوق كل ذي علم عليم. وأما رب العالمين ليس فوق العليم عليم، فالله عز وجل أسماءه مختصة به. ولا يجوز أن يعتقد أن من أسماء الله ما يجوز أن يتسمى به المخلوق. وإذا سمى رجلا ابنه باسم يقول أسميه باسم الله فقد ألحد في أسماء الله. إذا قال أسميه رحيم موافق لاسم الله فإن هذا من الإلحاد في أسماء الله. لكن لو قال أسميه الرحيم رجاء أن يكون به رحمة وأن يرزقه الله الرحمة، الرحمة التي تكون في الخلق، فهذا لا بأس به. والأولى الابتعاد عن هذه الأسماء، فإن أشرف ما يكون فيها الإنسان يعني أن يكون عبدا لله. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم وغير الأسماء التي فيها تزكية، والسنة جاءت باعتدال في هذا المقام. غير النبي صلى الله عليه وسلم الأسماء التي فيها تزكية، يعني مثل برة وغيرها من الأسماء وتقية، وغير أيضا الأسماء التي فيها معاني يعني غير يعني لائقة، مثل حزن جد سعيد بن المسيب. يعني أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتسمى بسهل، قال: السهل يوطأ، إنما أنا حزن، يقول سعيد بن المسيب فلم يزل الحزن في بيتنا. وهذا فيه بيان المخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن بعض الأسماء قد تصدق كما يقولون أن الأسماء تصدق. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أصدق الأسماء همام والحارث، وهذا دليل على أن الأسماء تصدق. فالاعتدال والتوسط في التسمية، أن لا يسمى بالأسماء التي فيها تزكية ولا يسمى بالأسماء يعني السيئة، وإنما يتخير من الأسماء المتوسطة. وخير ما يسمى المخلوق به هو الأسماء المعبدة لله. أشرف مقام لهذا المخلوق أن يكون عبدا لله. ولهذا لاحظوا من أشرف الخلق؟ أعبدهم لله. أشرف الخلق الخليلان، وأفضلهما نبينا صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء هم أعبد الخلق لله. وتلاحظ الآن الشرف في المخلوقين بحسب العبودية، فكلما كان أعبد لله فهو أشرف وأعظم منزلة. ولهذا فليس هناك اسم يختارها الأب لابنه أعظم من أن يسميه بعبد الله أو بعبد الرحمن أو بعبد العزيز أو بعبد الحكيم أو بعبد الرزاق أو غيرها من أسماء الله. فهذه الأسماء عظيمة، أن يضاف التعبيد إلى أسماء الله عز وجل، لأن هذا أشرف مقامات هذا الإنسان، أن يسمى وأن يتسمى باسم يضاف التعبيد لله عز وجل. حسن الله إليكم، هل يجوز التسمي بعبد المتكبر؟ نعم، الله عز وجل هو المتكبر، ولا شك أن كل أسماء الله عز وجل يجوز أن يضاف التعبيد إليها. والمتكبر من أسماء الله عز وجل كما ورد في الآيات في آخر سورة الحشر. فالمتكبر اسم من أسماء الله عز وجل، وهو مشتق من صفة الكبر، من صفة التكبر، وهو التنزه عن كل نقص. والكبير مشتق من صفة الكبر، والمتكبر اسم بالإجماع أنه من أسماء الله، ويجوز أن يضاف التعبيد إليه. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول هل حصول النعمة في الدنيا من أسباب العمل الصالح؟ لا، ليس هذا بصحيح. الله عز وجل يعطي الدنيا من أحب وأبغض، ولا يعطي الدين إلا من أحب. فإذا أردت أن تعرف علامات التوفيق فانظر إلى ما يوفق إليه الرجل من الأعمال الصالحة. فإذا وفق للأعمال الصالحة مع شكر الله وتواضع العبد لله، لأنها أيضا لن ينتهي الأمر عند الأعمال الصالحة. الرجل قد يرزق الأعمال الصالحة والعياذ بالله، ويرزق ويعني يبتلى بالكبر وأن يظن في نفسه الظنون، فهذه ليست مقام العبودية. مقام العبودية عبادة لله وذل وانكسار. فإذا رأيت الرجل يوفق للطاعة وهو متواضع لله رحيم بالمؤمنين، فهذه إن شاء الله من علامات التوفيق. وأما هذه الدنيا، يعطي الله الدنيا من أحب وأبغض، ولو كانت هذه الدنيا تساوي شيئا ما رزق الله منها كافر شربة ماء. والله يعطي الكفار الآن من الدنيا، ويعطي المنافقين، ويعطي العصاة، ويعطي أهل البدع من الدنيا الشيء الكثير. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول هل العدل صفة لله تعالى، ومن أين اشتقت؟ الله عز وجل، لا شك أن الله عز وجل موصوف بالعدل، وأن الله عز وجل لا يظلم العباد كما قال ولا يظلم ربك أحدا. فالله عز وجل يعدل بين الناس. وأما هذه الأسماء فلا بد من الوقوف على ما دلت عليه الأدلة من هذا المعنى. فإذا ثبت يعني اسم من أسماء الله عز وجل دلت عليه الأدلة يثبت، وإلا فإن هناك صفات لا تشتق منها أسماء. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول ما المنهج الصحيح المفيد لدراسة العقيدة؟ المنهج الصحيح المفيد لدراسة العقيدة أن تبنى الدراسة على فهم كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضوء فهم سلف الأمة. والوسيلة في تحقيق ذلك هو بالرجوع للكتب المصنفة من العلماء الراسخين الذين صنفوا في متون الاعتقاد والذين أيضا قاموا بشرحها وبيانها، فتدرس العقيدة على هذه الكتب النافعة، وتدرس أيضا على علماء أهل السنة الضابطين الذين لم يقعوا في الشبه والأوهام، والذين يتسمون بالورع والوقوف عند النصوص، ويحتاج أيضا إلى مثابرة وإلى اجتهاد في هذا الأمر، فإن العلم لا ينال بالكسل ولا ينال بالأخذ العلم بالتشهي، وإنما يحتاج إلى ملازمة، كما قيل لابن عباس: بما نلت العلم؟ قال: بقلب عقول ولسان سؤول، وفي بعض أقواله: وببكور كبكور الغراب، يعني يبكر إلى الدروس. كان ابن عباس يعمد إلى بيوت الصحابة ويبقى في عند بيوت أبواب الصحابة حتى لربما أخذه النعاس والنوم وهو ينتظر خروج بعض الصحابة، فيجدونه عند الباب فيشفقون عليه ويدعون له ويعطونه من علمهم، حتى أصبح عالم الأمة بعد موت الكثير من الصحابة، جلس للناس في مكة رضي الله عنه. كان له درس في التفسير، درس في السنة، ودرس في اللغة، ودرس في التاريخ والسير، فكان الناس يفيدون عليه أفواجا، كل طائفة تأخذ من ابن عباس حظها من العلم. فهذا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أن دعا له: اللهم علمه التأويل. فأصبح ابن عباس إمام المفسرين بلا نزاع، ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أعلم الناس بالتفسير أهل مكة، لأنهم تلاميذ ابن عباس، فأخذوا التفسير عن ابن عباس رضي الله عنهما. فبما نال ابن عباس هذا العلم؟ بالاجتهاد. وابن عباس حياته عبر، كان صديقا لابن عباس، يقول بعد أن بلغ ابن عباس ما بلغ، يقول: كان ابن عباس قرين لي، وإن هذا الرجل أو هذا الشاب إنه لعاقل. يقول: فكنت أقول لابن عباس: يا ابن عباس، أتظن أن الناس يحتاجون لمثلي ومثلك؟ يعني ابن عباس يطلب العلم وصغير في كبار الصحابة، فيقول لهذا الصديق: هل تظن الناس سيحتاجون لي ولك يا ابن عباس؟ يقول: فبقي ابن عباس يطلب العلم وكأن هذا ترك. يقول: فأصبح ابن عباس إمام الناس. هذا ما يغفل عن كثير من الشباب الآن، يقول: يعني هل تحتاج الأمة لي مع وجود هؤلاء العلماء الكبار؟ هؤلاء سيذهبون كما ذهب الصحابة، ولربما كان صغار أو أحد صغار الطلبة إمام المسلمين في يوم من الأيام، لأن الناس سيذهبون وسيأتي يعني من يخلفهم في العلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول: من اجتمع عليه الغسل مثل غسل يوم الجمعة وغسل الجنابة؟ إذا اجتمع غسلان ينوي الأوجب مثل غسل يوم الجمعة وغسل الجنابة، فغسل الجنابة أوجب على من يقول بأن غسل الجمعة واجب، وإذا قيل أنه مستحب يكون هذا واجب وهذا مستحب، فينوي رفع الحدث، فيحصل بذلك رفع الحدث، ويدخل في معناه غسل الجمعة الذي هو للتنظف، وليس العكس بصحيح. يعني لو نوى غسل الجمعة ولم ينوي رفع الحدث لا يرتفع الحدث إن لم ينوي بغسله الحدث، لأن الوضوء والغسل لرفع الحدث الأكبر والحدث الأصغر لا يكون إلا بأن ينوي ذلك، مثل من توضأ يريد بذلك وضوءا مستحبا لا ينوي به رفع الحدث، فإنه لا يتحقق بذلك الوضوء، أو يريد التنظف فإنه لا يتحقق بذلك رفع الحدث. كذلك من نسي أنه على جنابه واغتسل للتنظف وأراد بذلك التنظف أو غسل مستحب، فإنه لا يرتفع الحدث بهذا. فإذا اجتمع غسل الجناب وغسل يوم الجمعة فإنه ينوي رفع الحدث، ويدخل في معناه غسل يوم الجمعة. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول: ما حكم الزواج بنية الطلاق؟ الزواج بنية الطلاق أفتى بعض أهل العلم بأنه لا بأس به من حيث الصورة التي تراعى في الزواج في أنه إيجاب وقبول يضمر في نفسه الطلاق، قالوا هذا لا يؤثر في أصل العقد. والذين قالوا بجواز هذا من أهل العلم نظروا إلى أركان العقد في الزواج والإجاب والقبول والمهر، ولم ينظروا إلى ما جاءت به النصوص من الأدلة الأخرى التي فيها يعني الحفظ على الأعراض وحماية المصالح، وأن المؤمن لا يؤمن حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فهذا الزواج وإن قيل أن العقد صحيح إلا أنه محرم لأن فيه خداع وغش، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من غشنا فليس منا. ولا شك أن كل واحد منا الآن لو جاء رجل يتقدم لابنته أو شاب وهو يضمر في نفسه أن يطلقها ما قبل به، وإذا أضمر هذا في نفسه كالغش. والنبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان إذا بينا بورك لهما في بيعهم، هذا إذا كان في البيع، فكيف في الزواج؟ فأنا لا أشك أن هذا الزواج محرم، ولا أقول أنه زنا، ولكن أقول أن هذا محرم لأن فيه غش وخداع للمسلمين. يعني إذا كان يريد الطلاق لو صرح به لبطل العقد، لو قال إنه يريد أن يتزوج ثم يطلق لبطل العقد، لأنه هذا يكون متعة. وإن لم يصرح به فإن هذا غش وخداع. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وكل واحد منا لا يرضى هذا لنفسه. وندخل هذا في عداد المسألة أو المسائل التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم للشاب عندما قال يا رسول الله عليه الصلاة والسلام إذن لي في الزنا، قال ترضاه لأمك ترضاه لأختك؟ قال لا، قال والناس لا يرضونه لنسائه. نحن هذا الآن نقول لمن يقول بجواز هذا، هل ترضى هذا لبنتك؟ هل ترضى لقريبتك؟ يقول لا، نقول الناس لا يرضونه لنسائه. فليس هناك شك عند تأمل النصوص أن هذا الزواج محرم ولا يجوز وفيه خداع للمسلمين. وإن كان من حيث النظر إلى صورة العقد قد يقال أنه صحيح، والذي يفتي بهذا ينظر إلى هذه الصورة مجردة وينسى بقية المعاملة، وهو أن المعاملات بين المسلمين مبنها على الصدق وعدم الغش وعدم الخداع. نعم. أحسن الله إليكم. يقول إخوتي لا يصلون في المسجد ومنهم من لا يصلي، يقول ودعوتهم إلى الصلاة أكثر من مرة ولم يستجيبوا إلى ذلك، يقول هل أهجرهم؟ لا، لا تهجرهم، ولكن استمر على دعوتهم وعلى نصحهم، لأنك إن هجرتهم كثير من هؤلاء المفرطين في الصلاة لا ينزجر بهجر أحد إخوانه أو أحد الصالحين له، لا يبالون بهذا. فإن هؤلاء يعني إذا تركتهم لربما قالوا هذا أفضل، يعني نرتاح من يعني تعبه لنا وإيقاظه لنا. لكن داوم على نصحهم وعلى إرشادهم، إلا إذا قدرت إنك لو هجرتهم يعني ينزجرون يرجعون، ويقول بعضهم هجرنا فلان وهذا دليل على تفريطنا ويرجعون. نعم، الهجر كما ذكر شيخ الإسلام إذا أثمر ثماره التي دلت عليها السنة وهو الزجر يهجر المخالف، لكن إذا كان لا يؤدي المقصد الشرعي وهو التأديب فإن هؤلاء لا يهجرون، ولكن داوم على نصحهم وعلى إصلاحهم. ودائما نذكر بأن في الدعوة إلى الله يعني ننظر بعينين، بعين إلى هداية الإرشاد وعين أخرى إلى هداية التوفيق. نحن نبذل هداية الإرشاد، هذا الذي بأيدينا، أما هداية التوفيق لا نملكها لا لأنفسنا ولا لأبنائنا ولا لأحد، فالهداية بيد الله، ندعوهم ونرشدهم ونوجههم ونسأل الله لهم الهداية. وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه يعني كل مسلم في دعوة من يدعوه، ومن يبتلى ببعض هؤلاء فعليه أن يستمر في دعوتهم وأن يصبر، كما قال الله عز وجل فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. أولو العزم ما تركوا الدعوة إلى الله بدعوى أن الأقوام لم يستجيبوا، لبث نوح في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما وهو يدعوهم إلى الدين. فنستمر في الدعوة وندعو لهم بالهداية. هذا والله أعلم.